الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففاتني بالأمس أن أذكر بأن الإقرار حجة قاصرة. الإقرار الذي هو الإخبار بحق للغير على النفس، هذا الإقرار لا يتعدى شخص المقر، يعني لا يلزم غيره في شيء. بمعنى أني لو أقررت على نفسي بمبلغ من المال وأقررت على فلان بمبلغ من المال، فلا يلزمني إلا إقراري على نفسي. ويدل على ذلك الحديث الذي رواه الطبراني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به فاجلدوه، أي اجلدوه حد الزنا. يقول ابن عباس: وكان الرجل غير مزوج. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من صاحبتك؟ يعني من المرأة التي زنيت بها؟ فقال: فلانة. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءته قالت: لا والله يا رسول الله، ما عرفته، كذب علي، يعني هذا الرجل أنا ما أعرفه. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد حد الفرية، جلد حد الفرية الذي هو 80 جلدة. ولذلك يقول علماؤنا: الإقرار حجة قاصرة، يعني لا تتعدى شخص المقر. فإذا أقر على نفسه وعلى غيره فلا نجري الأحكام إلا بإقراره على نفسه. وعرفنا بأن هذا هو الإقرار حقيقة. أما الإقرار على الغير فإنه يسمى شهادة، إذا كان إقرارا بحق للغير على الغير فإنه يسمى شهادة، وإذا كان إقرارا بحق للنفس على الغير فإنه يسمى دعوة. وهذه الدعوة تحتاج إلى بينة أو إلى إقرار آخر من المدعى عليه. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، فإننا ننتقل إلى الباب الذي يليه، هو باب العارية. يقال العارية والعارية، يعني بتخفيف الياء وتشديدها. وكلمة العارية إما أن تكون مأخوذة من العري، وهو التجرد، لتجردها عن العوض. يعني مثلا أنا أعرتك هذه الساعة من أجل أن تستخدمها، هذه العارية في غير عوض. فلما كانت متجردة عن العوض سميت عارية، لأن العري هو التجرد. وقيل بل مشتقة من التعاور، وهو التداول والتناوب، يتعاوران أي يتبادلان ويتناوبان. وقيل مشتقة من العار، مشتقة من العار، لأن الإنسان لا يستعير إلا وقد لحقته حاجة. وهذه العارية يعرفها علماؤنا رحمهم الله بأنها إباحة منفعة العين مع بقائها بعد استيفائه بغير عوض. إباحة منفعة العين مع بقائها بعد استيفائه بغير عوض. ما معنى هذا التعريف؟ نقول إباحة، إباحة، الإباحة غير التمليك، الإباحة غير التمليك. أنا حين أؤجر لك بيتا أو دكانا أو سيارة فقد ملكتك تلك المنفعة، ما ملكتك العين وإنما ملكتك المنفعة. أما ها هنا أنا ما ملكتك وإنما أبحت لك الانتفاع، إباحة نفع عين، العين الشيء الذي أعرتك إياه، قد يكون حبلا، قد يكون دلوا، قد تكون سيارة، قد يكون كتاب، قد يكون كرسي وما إلى ذلك، إباحة نفع عين. طيب هذا النفع العين تبقى بعد استيفائه. لو أني مثلا قلت لك أبحتك منفعة هذا الرغيف، أعطيتك رغيف خبز، هذا ما يسمى إعارة، لأن العين لن تبقى، لأن الخبز ستأكله. أو أبحتك نفع هذا الماء، ما يمكن تستعمل الماء ويبقى عينه، وإنما سيذهب سواء شربته أو اغتسلت به وما إلى ذلك. فمرة أخرى نقول العارية إباحة نفع أو منفعة عين تبقى بعد استيفائه، بعد استيفاء ذلك النفع، وذلك في غير عوض. طيب هذه العارية أيها الإخوان ما حكمها؟ حكمها الاستحباب السنية، لأن الله جل جلاله قال لنا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال وتعاونوا على البر والتقوى. لكن هذه العارية أحيانا قد تكون واجبة وأحيانا قد تكون حراما، العارية قد تكون واجبة وقد تكون حراما. فلو أن إنسانا مثلا قال لك يا أخي أريد منك سكينا حادا نصلها سريعا ذبحها، فقلت له خير إن شاء الله، قال لك والله فلان ده آذاني وأنا أريد أن أذبحه. في هذه الحالة هذه العارية ما حكمها؟ حرام، ما يجوز، لأن فيها استباحة دم معصوم. أو بلاش من الفلان، قال لك أريد سكينا جيدة، لما؟ قال لك والله فلان جارنا ده عنده خروف وأزعجنا، أنا أريد يعني أذبحه. هذا أيضا حرام، لأن فيه اعتداء على مال الغير. وقد تكون العارية واجبة، قد تكون واجبة. مثال ذلك لو أنك وجدت إنسانا يعاني من البرد الشديد وقد أشرف على الهلاك، وعندك من الثياب ما يمكن أن تعيره إياه، في هذه الحالة ما نقول بأن العارية مستحبة، بل هي واجبة، لأن فيها إنقاذ نفس. ومثله أيضا لو أن إنسانا يعاني من العطش وهناك بئر لكنه لا يملك الدلو الذي يأتي به بالماء، ففي هذه الحالة نقول العارية حكمها الوجوب. وفي قول ربنا جل جلاله ويمنعون الماعون، فسر عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم فسروا الماعون بأنه العواري يعني جمع عارية، وعبد الله بن مسعود زادها تفسيرا فقال الدلو والفأس والميزان، الدلو والفأس والميزان. فلو أن جارا لك أو أن إنسانا طلب منك دلوا، طلب منك حبلا، طلب منك شيئا وهو لا يضرك يعني إعطاؤه إياه أو تمليكه تلك إباحته تلك المنفعة، فيستحب لك أن تبادر إلى ذلك ولا تتقاعس. وهذه العارية أيها الإخوة الكرام في دنيا الناس حاصلة، فكم من جار يستعير من جاره بعض الكراسي إذا كان عنده مناسبة، كم من إنسان يطلب من آخر سيارته من أجل أن يستعين بها، أو يطلب منه بعض الآنية، أو يطلب منه سكينا وما إلى ذلك، والناس يتعاملون بمبدأ الإحسان الذي يحبه الله عز وجل، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه العارية أورد فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله 4 أحاديث في بيان أحكامها، فنستعرضها إن شاء الله واحدة واحدة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العارية. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. نعم، الحديث يرويه سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه، وكنيته أبو عبد الله، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو سعيد، وقيل أبو سليمان. وهذا الرجل كان يتيم الأبي، وقد جاءت به أمه إلى المدينة، فأراد بعض الأنصار أن يتزوجها، فاشترطت الإنفاق على ولدها سمرة هذا. وخرج في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده لصغر سنه، ثم لما أجاز غيره قال: يا رسول الله، قد رددتني وأجزت فلانا وإني أصرعه. فصارعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه فأجازه عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل المبارك ولي البصرة أيام معاوية، وكان شديدا على الحرورية، على الخوارج، كان إذا ظفر بالواحد منهم قتله ولم يقله، لا يقبل منه أن يقول أنا تبت أو تراجعت، وكان يقول: شر قتلى تحت أديم السماء، يسفكون الدماء ويقتلون المسلمين. وقد أثنى عليه غير واحد من الصالحين كالحسن البصري ومحمد بن سيرين، وكان محمد بن سيرين رحمه الله يقول: كان سمرة بن جندب عظيم الأمانة، صدوق اللسان، محبا للإسلام وأهله. كان سمرة بن جندب عظيم الأمانة، صدوق اللسان، محبا للإسلام وأهله. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه. تذاكر يوما هو وعمران ابن حصين، فقال سمرة: قد حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وسكتة بعد قوله: ولا الضالين. فخطأه في ذلك عمران، قال له: هذا ليس يعني بصحيح. فكتبا إلى أبي بن كعب رضي الله عنه في المدينة يستفتيانه، فقال: حفظ سمرة وصدق وأصاب. حفظ سمرة وصدق وأصاب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده سكتة بعد تكبيرة الإحرام، هذه السكتة كان يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، وكان عنده سكتة بعد ولا الضالين، وهذه السكتة كان من أجل أن يتراد إليه نفسه وكذلك للناس، لأنه قال: ولا الضال، هكذا مد صوته بها، ثم قال مع من قال: آمين. فكان يسكت سكتة من أجل أن يتراد إليه نفسه عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، الحافظ رحمه الله قال: رواه أحمد والأربعة، يعني بالأربعة أصحاب السنن أبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، قال: وصححه الحاكم. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام من رواية الحسن ابن يسار البصري عن سمرة بن جندب، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف كما مر معنا. فإن لعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول قالوا بسماع الحسن من سمرة بإطلاق، يعني مطلقا. وممن قال بهذا الإمام علي بن المديني والإمام يحيى بن سعيد القطان وغيرهما. ثم المذهب الثاني نفي سماع الحسن من سمرة مطلقا، وممن قال بذلك يحيى بن معين. ثم المذهب الثالث قالوا ما سمع منه إلا حديث العقيقة، حديث العقيقة السماية، هذا هو المذهب الثالث. فبعض أهل العلم يقولون سمع منه بإطلاق، وبعضهم يقولون لم يسمع منه، وبعضهم يقولون سمع منه حديث العقيقة. ونحن نعلم بأن الحديث من أجل أن يحكم بصحته لا بد أن يكون السند متصلا، لكن مضمون هذا الحديث قد قال به أهل العلم، من صححه ومن لم يصححه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. بمعنى أن الإنسان قد يأخذ من غيره شيئا، هذا الشيء قد تأخذ على سبيل الإعارة، قد تأخذ على سبيل الوديعة، قد تأخذه على سبيل الرهن. واضح أيها الناس؟ يعني إنسان يعيرك شيئا، أعارك سيارته من أجل أن تذهب بها إلى القضارف، هذه إعارة. أو أنه استودعك سيارته، قال لك والله أنا مسافر خليها عندك. أو أنه رهنك إياها في مقابل دين. طيب، على اليد ما أخذت، يعني على اليد حفظها، حفظ تلك العين وصيانتها ورعايتها وضمانها حتى تؤديها، حتى تؤدي إلى يعني صاحبها تلك العين التي أخذتها، على اليد ما أخذت حتى تؤديها. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد حرص الشريعة على أداء الأمانة، حرص الشريعة على أداء الأمانة. ومنطوق القرآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وسيأتي الحديث الذي بعده أدي الأمانة إلى من ائتمنك، فلا بد من أداء الأمانة. أي شيء ائتمنت عليه على أي صفة كان، ولذلك أيضا الموظف العام مؤتمن على ما تحت يده، يعني الأثاثات، الكهرباء، السيارة، الأوراق، الأقلام، جهاز الحاسوب، الوقود الذي يأخذه، كل هذا هو مؤتمن عليه، ما ينبغي أن يصرفه في غير وجهه، بل يعامل هذا المال باحتياط أكثر مما يعامل مال نفسه. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فالشريعة حريصة على أداء الأمانة، وأشد ذلك الودائع، الودائع. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث بأن الإنسان إذا استعار شيئا فواجب عليه أداؤه، فواجب عليه أداؤه، بمعنى أني استعرت منك شيئا، مثلا أخذت منك سكينا أو سيارة أو فأسا أو قدرا أو دلوا أو حبلا أو غير ذلك، ما أمسك عندي، ثم بعد ذلك يقول لي يا أخي وين الكذا، ليك يا أخي لو دايره تعال تعال شيله، لا هذا من سوء الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تؤديه، يعني مطلوب مني أنا المستعير أن أوصله إليك، ما أقول لك لو دايره تعال شيله أو أمشي البيت الأولاد بيدوك ليه، لا. ربنا قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه إذا حصل تلف للعين المستعارة فالضمان على المستعير، فالضمان على المستعير إن كان ثمة تفريط، إن كان ثمة تفريط، لو حصل منه تفريط. أما إذا لم يحصل تفريط فلا ضمان، فلا ضمان. وللعلماء في ذلك يعني ثلاثة مذاهب، ما ذكرته هو المذهب الوسط، يعني بعضهم يقول لا ضمان مطلقا، وبعضهم يوجب الضمان مطلقا، وبعضهم يفرق بين ما لو حصل تفريط أو لم يحصل تفريط. ومعلوم أيها الإخوان أن العين المستعارة أحيانا يحصل فيها نقص بطبيعة الاستعارة، يعني مثلا لو أني استعرت منك سيارة لأذهب بها إلى مشوار إلى مهمة، فمن الطبيعي أن وقودها سينقص، هذا من لازم الانتفاع، من لازم الانتفاع. معلوم أني لو استعرت منك حبلا من أجل أن آخذ شيئا من البئر مثلا، فإن استعمالي إياه يوهن يعني ذلك الحبل ويضعفه. أو أن السيارة لو أني سافرت بها فمسيرها على الأسفلت أيضا قد يؤثر في عجلاتها أو في كفراتها أو لساتكها، فهذا أيضا من لازم الانتفاع، وليس على المستعير في تلك الأحوال ضمان، اللهم إلا إذا كان من قبيل مقابلة الإحسان به الإحسان، يعني أخذت منك سيارتك وهي ملأى بالوقود فذهبت بها ثم رجعت وقد استفرغت ما فيها من وقود، فمن باب مكافأة الإحسان بالإحسان أن أعيد تعبئتها. واضح أيها الناس؟ نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي أخرجه جماعة من الكفار وهو شامل للعالي. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالحديث مشتمل على أمر ونهي، أمر بأداء الأمانة ونهي عن الخيانة التي هي ضد الأمانة. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. والحافظ رحمه الله أشار إلى أن الترمذي قد حسن هذا الحديث، وأن جماعة من الحفاظ قد أخرجوه، وأن أبا حاتم الرازي قد استنكره، ثم أورد بأنه قد جاء بهذا الحديث لأنه شامل له العارية، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فها هنا أيها الإخوة الكرام، الحديث يدل أولا على وجوب أداء الأمانة، على وجوب أداء الأمانة، ويشمل ذلك ما كان بينك وبين الله وما كان بينك وبين الناس. فمن الأمانات التي بينك وبين الله الطهارة، الطهارة، يعني الإنسان لو أصابته جنابة فمن الأمانة أن يتطهر، لأن الله قال وإن كنتم جنبا فطهروا. من الأمانة ألا تصلي بغير وضوء، من الأمانة أن تصوم رمضان، هذا بينك وبين الله جل جلاله. وإلا لو أن الإنسان قد خان في الصيام أو صلى بغير طهارة فما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه أمانات فيما بينك وبين الله. ثم بعد ذلك هناك أمانات بينك وبين الناس، فمثلا صداق المرأة أمانة. أمانة لو أني نكحت امرأة على أن أؤدي إليها 1,000 أو 2,000 أو 10، فهذه أمانة يجب علي أداؤها. فالدين الذي يترتب في ذمة الإنسان أمانة، ومثله العارية، ومثله الوديعة. الوديعة لو أن إنسانا استودعك شيئا فواجب عليك أداؤه. طيب، ثم من فوائد الحديث أن الإنسان يجب عليه أن يؤدي الأمانة إلى صاحبها. أد الأمانة إلى من؟ إلى من ائتمنك، إلى من ائتمنك. ليس من حق غيره أن يطالب بها، اللهم إلا إذا انتقل الملك إليه. لو أن إنسانا استودعني سيارته أو أعارني إياها ثم مات فانتقل ملكها إلى ورثتي فأنا أوديها إليهم. وكذلك أؤدي الأمانة إلى من جرى العرف بأدائها إليه. يعني مثلا إنسان أعارني شيئا ثم ذهبت من أجل أن أرده، طرقت عليه بابه، أين فلان؟ قيل لي هو في السوق، هو في السوق. فالعرف جرى بأن الإنسان يدفع ذلك الشيء إلى أهل البيت، يقول لهم إن رجع فلان فأسلموه إياها، خلاص برئت بذلك الذمة. واضح أيها الناس؟ يبقى في هذا الحديث أيها الإخوان قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك. فها هنا تأتي مسألة يسميها علماؤنا مسألة الظفر بالحق، مسألة الظفر بالحق. ما معنى الظفر بالحق؟ إنسان خانني، إنسان خانني فسرق هاتفي مثلا، أو إنسان خانني أنا أعمل عنده وفق أجر قد اتفق عليه، ثم بعد ذلك لما استوفى منفعتي أدى إلي الأجر ناقصا، أو ما أداه إلي أصلا، هذا يشكو منه أيها الإخوان المغتربون. المغتربون يقول لك: والله أنا اتفقت معه ب3,000، فلما ذهبت واستمكن مني ما صار يعطيني سوى 2,000. فهذا يحصل كثيرا. طيب، هذه خيانة ولا ما خيانة؟ خيانة. طيب، أنا تمكنت من الظفر بهذا الحق لأني أنا المحاسب، ويمكنني أن أستوفي تلك 1,000 التي خصمها مني بغير وجه حق خلال 6 أشهر ولا خلال 12 شهرا أو أكثر، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ للعلماء في ذلك 4 مذاهب. المذهب الأول بالمنع مطلقا، استدلالا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخن من خان، لا تخن من خانك. طيب، المذهب الثاني الجواز مطلقا، الجواز مطلقا، استدلالا بقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. واستدلالا بمفهوم قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، وليس في هذا ظلم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون الحق، وليس في ذلك ظلم ولا بغي، وإنما هو استيفاء للحق. واستدلوا أيضا بحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شح زوجها وأنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها ويكفي بنيها، فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. يعني إذا كان الزوج ما ينفق على الزوجة واستطاعت أن تأخذ هذه النفقة بالمعروف فإنها تأخذها ولو بغير إذنه ولا علمه. ومن أشهر من نصروا ذلك الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله. طيب، المذهب الثالث بأنه يأخذ حقه إذا ظفر به من جنسه. من جنسه ما معنى ذلك؟ واحد من الناس مثلا استسلف مني برا، قمحا، دقيقا، شعيرا، تمرا، ثم بعد ذلك جحده، الحمد لله، أحييكم الله يصلح بالكم. إخواننا أنتم صاحين عن أي شيء نتكلم؟ الظفر بالحق. طيب، المذهب الأول قلنا يمنعون مطلقا استدلالا بظاهر الحديث. طيب، المذهب الثاني بأنهم يبيحون ذلك استدلالا أيضا بالآيات وبحديث هند بنت عتبة. طيب، المذهب الثالث بأنه يجوز لك أن تأخذ حقك إذا ظفرت به من جنسه. من جنس يعني زول شال مني موبايل، والموبايل لو وجدته هو بعينه فإنني أسرقه منه كما سرقه مني، لأنه حقي وهو أخذه ظلما وأنا أخذته بحق. لكن ليس من حقي أنه قد تأكدت أنه هو السارق، أنه والله يقول الموبايل ده بثلاثة بأربعة بخمسة، إذن أنا أستولي على مثلا بعض نقوده أو أستولي على بعض متاعه. لا، آخذه إذا كان من جنسه. واضح أيها الناس؟ أو مثلا أخذ مني مالا فآخذ المال، يعني كما مر معنا مثلا من اتفق مع إنسان بألفين أو ثلاثة ثم لم يعطه إلا يعني ألفا واحدة، إذا ظفر بحقه من عين جنسه فإنه يأخذه ولا يزيد. طيب، المذهب الرابع أيها الإخوة الكرام بأنه يجوز أخذ الحق فيما كان واضحا، فيما كان واضحا يعني غير مشتبه ولا ملتبس. استدلوا أيضا بحديث هند بنت عتبة، واستدلوا بالحديث الذي في البخاري أن الصحابة شكوا قالوا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بأقوام لا يقروننا، لا يقروننا يعني لا يبذلون لنا حق الضيف، حق الضيف هذا من اللؤم، أليس كذلك؟ لأن الآية الله جل جلاله قال فانطلقا حتى إذا أتوا على أهل قرية، إيش كده؟ هاي استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. كان ابن عباس يقرأ حتى إذا أتوا أهل قرية لئام، لئام، وهذا من التفسير. فعدم إكرام الضيف من اللؤم، والعرب فيما مضى يعني ذموا ناسا فقالوا قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار، يعني لو مالك شيء يطفو به النار فإنهم يطلبون من أمهم أن تبول على تلك النار لئلا يعني يرى الأضياف تلك النار، نسأل الله العافية. فالصحابة شكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه في ناس لئام ما تضيفه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بهم فبذلوا لكم حق الضيف فخذوه وإلا فخذوه. يعني إذا ما بذلوا من عند أنفسهم فخذوا، لأنه هذا حق. فهذا المذهب الرابع يقولون بأنه يجوز استيفاء الحق فيما كان واضحا ظاهرا، أما ما كان ملتبسا غامضا فإن الإنسان يطلب السلامة لنفسه. على كل حال يعني نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وهذه المسألة يعني أعيدها ثانية في درس الغد إن شاء الله من أجل أن تفهم على وجهها، أن بعض الناس ربما يخرج من هذا يعني يعتبروا أنكم ما سمعتم شيئا، لأنه أي نعم، لأن بعض الناس قد يستعملها في غير ما وضعت له. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.